بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنلتقيكم معشر الأحبة الكرام مجددا في درسنا المنعقد في التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للشيخ العلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. ومجلس الليلة هو المجلس الثامن، أسأل الله جل وعلا التاسع، مجلسنا الليلة هو المجلس التاسع، نسأل الله جل وعلا لشيخنا التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا انتهينا في المجلس السابق من الكلام عن الطهارة الكبرى وهي الغسل في شرحنا لكتاب الضروري في علم الدين لابن جزي رحمه الله تعالى، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله عز وجل بين أحكام الطهارة الكبرى التي هي الغسل في بابين، هما باب الغسل وباب ما يوجب الغسل. وذكرنا في ذلك المجلس في أوله أو في أول الباب الثاني أن العلماء المالكي يتفصلوا في ذكر موجبات الغسل، وقسموها إلى نوعين: نوع يجب على الرجل والمرأة هو ثلاثة أشياء، ونوع يجب على المرأة فقط. وأن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر في ذلك الباب على ذكر ما يشترك فيه الرجل والمرأة في وجوب الغسل إذا وجد سببه، ولذلك استهله بقوله يجب الغسل على الرجل والمرأة بشيئين. فمنطوق كلام المؤلف رحمه الله أن ما سأذكره يشترك فيه الرجل والمرأة، ومفهومه أن هناك موجبات للغسل خاصة بالمرأة، أما ما هو خاص بالمرأة فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده، وهو خروج دم الحيض والنفاس، وهو ما نتكلم عنه في هذا المجلس مما تختص به المرأة دون الرجل، الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى له بابا. المصنف رحمه الله في ترتيبه للأبواب خالف غالب المصنفين، فإنه رحمه الله جعل باب الحيض أو باب دم الحيض والنفاس كما سماه بعد باب الغسل، لهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه باعتباره اعتبره من موجبات الغسل الخاصة بالمرأة. أما غالب المصنفين في الفقه فيجعلون الكلام عن الحيض والنفاس في آخر أبواب كتاب الطهارة، وقد فعل هو هذا الأمر أيضا في كتابه القوانين، حيث جعل الكلام عن الحيض في آخر باب من أبواب كتاب الطهارة. وسبب جعلهم أحكام أو باب الحيض في آخر أبواب الطهارة هو أنهم يتكلمون فيه عن مسائل كثيرة مما له علاقة بحيض المرأة ونفاسها، لكن المؤلف ولذلك يعني يجعلونه في آخر كتاب الطهارة لأنهم سيذكرون فيه مسائل لا علاقة لها بالطهارة، وإنما الجامع لها هو أن لها علاقة بحيض المرأة ونفاسها. لكن المصنف ابن جزي رحمه الله لما اختصر الكلام على الحيض وبالضروري منه وهو ما يوجب الغسل وما يترتب عليه، فقد ناسب أن يجعله بعد باب ما يوجب الغسل. لكن قبل أن نبدأ في شرح هذا الباب وبيان تفاصيله، كان عندنا في خاتمة المجلس السابق استفساران. أما الأول فهو عن قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل حينما ذكر صفة الغسل، قال: وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية. وهل هذا من باب القلب اللغوي الذي ورد أيضا في حديث ميمونة ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة؟ حقيقة أنا تأملت هذا السؤال، والذي ظهر لي أنه لا مشابهة بين لفظ حديث ميمونة ولفظ المؤلف الوارد في باب الغسل، لأن قولها رضي الله عنها ثم ضرب يده بالأرض عبارة سليمة لغة وليس فيها وجه القلب. أما لفظ المصنف فقد يكون خطأ من الناسخ في جعل الباء داخلة على الماء، والصواب دخولها على اليدين أو على كلمة اليدين، فتكون العبارة فتوصل بيديك الماء إلى المواضع الخفية. ولعله يمكن أن يقال عنها إنها مما يسمى سبق النظر في الكتابة، والله أعلم. أما السؤال الثاني فهو سؤال مشكل، وقد سماه العلماء مشكلا، وهو: كيف أعرف المني إذا استيقظت من النوم على ثيابي؟ الحقيقة هذا الأمر أوسع من تكلم عنه فيما وقفت عليه من الفقهاء هو الإمام ابن الصلاح الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه في شرح مشكل الوسيط، فإنه عقد فصلا أو مبحثا أو أطال الكلام في هذه المسألة، ولعلي أن نقرأ أو أن جزء مما ذكره لأهميته، ولأن فيه إفادة أو جوابا عن هذا السؤال: هل المني هذه المواصفات التي ذكرناها موحدة لا تختلف بحسب جسم الإنسان؟ يقول ابن الصلاح رحمه الله: ثم إن الفرق بين المني والمذي والودي من المشكلات التي تعم بلوى المكلفين بها، وقد جمعت في ذلك كلام جماعة من الأئمة، ودخل كلام بعضهم في بعض. أما المني فصفته أنه من الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج منه بشهوة وتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج استعقبه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين. ثم قال: ووجدت في تعليق أبي محمد الكوراني أنه يشبه رائحته أيضا، أو يشبه رائحة المني رائحة القصيل، ومقصوده بالقصيل هو الشعير الذي يجز أخضر لتأكله الدواب. وقال: وفي مجموع المحامل والتهذيب أنه إذا يبس، يعني إذا يبس المني، كانت رائحته كرائحة البيض. هذه صفاته، وقد يفارق بعضها أو يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بإثبات كونه منيا من خواص صفاته التي بينتها، وذلك بأن يمرض الصفات السابقة حال الصحة، لكن الإنسان قد يمرض. قال: يمرض فيصير منيه رقيقا أصفرا، أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع فيحمر كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا. وفي تعليق أبي محمد الأصبهاني أيضا أنه في الشتاء يكون أبيض ثخينا، وفي الصيف يكون رقيقا. ثم إن من صفاته المذكورة ما يشاركه فيها غيره كالثخانة والبياض فيشاركه الودي فيها، ومنها ما لا يشاركه فيها غيره فهي خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته، وهي ثلاث خواص المني التي يعرف بها ثلاث: أحداها الخروج بالشهوة مع الفتور عقيبه، الثانية الرائحة التي تشبه رائحة الطلع والعجين، والثالثة الخروج بتزريق ودفق في دفعات. فكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا، ولا يشترط اجتماعها فيه. وهذا كله في مني الرجل، أما مني المرأة فهو أصفر رقيق، ولا يكفي ذلك في معرفته فإنه لا يختص به. ثم ذكر قال: ومن لا خاصية له إلا التلذذ، وفتور شهوتها عقب خروجه منها فلا يعرف إلا بذلك. وقال: وأما المذي، كل كلامه السابق هو عن المني. قال: أما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق، ولا يستعقب خروجه فتور، وقد قيل إنه لا يحس بخروجه. وأما الودي فهو يخرج عقيب البول، هذا هو المشهور في تعريفه، وقد روي ذلك عن ابن مسعود وغيره، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: أما لونه فقد ذكروا أنه أبيض ثخين يخرج في الغاء، وقد يخرج عند حمل الشيء الثقيل، وإذا صارت طبيعته مستمسكة جهد نفسه عند قضاء الحاجة فالتحق في ذلك بالحامل للشيء الثقيل، إلى آخر ما ذكره المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى. إذا لم يتبين، لم يجد الشخص أي من هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء فيجتهد. وعندنا قاعدة ذكرناها في المجلس السابق، وهو أن العبادات تقوم على غلبة الظن لا على اليقين، لأنه صعب اليقين في مثل هذه الأمور صعب، والشريعة لا تكلف بالمشاق، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ما رغبت البداءة به قبل أن نشرع فيما نريد شرحه من كتاب الضروري في هذا المجلس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دم الحيض والنفاس. نعم. إذا خرج للمرأة دم الحيض والنفاس تركت الصلاة والصيام وتقضي الصيام بعد ذلك ولا تقضي الصلاة. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب دم الحيض والنفاس، أي هذا باب معقود لبيان أحكام موجب الغسل أو موجبي الغسل الخاصين بالمرأة، وهما خروج دم الحيض أو خروج دم النفاس. في كتابه القوانين عقد بابا طويلا في الحيض والنفاس والطهر والاستحاضة، وهو في الحقيقة هو مشمول ما ذكره هنا، لكنه ذكره هنا باختصار لأنه اقتصر في كتابه هنا على الضروري من الأحكام. وقبل الكلام عن تفاصيل ما ذكره المؤلف نذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى: أن باب الحيض من أصعب أبواب الفقه، وليس بابا يسيرا كما قد يخيل إلى بعضهم، أو كما يصوره بعضهم تقليلا لجانب العلم الشرعي. تنظير المسائل في باب الحيض قد يستطيع الباحث تصورها، لكن تطبيقها على مجريات الواقع صعب جدا. الإمام النووي رحمه الله يقول إنه من عويص الأبواب، وبعد أن تكلم رحمه الله بما يقارب 100 صفحة قال إنه لم يستوعب شتاتها، وأثر أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جلس في باب الحيض أو في مسائل الحيض 9 سنين حتى فهمه. والمسألة الثانية أن من اهتمام العلماء بباب الحيض خصوه, أو من اهتمام العلماء بأحكام الحيض والنفاس خصوه بباب يجمع مسائله التي تنبني على قواعد ضابطة له. غالب الفقهاء كما أسلفنا في المذاهب الفقهية المعتبرة جعلوا بابا جمعوا فيه أحكام الحيض, مع أنه مندرج كما ذكرت في المجلس, كما ذكرنا في المجلس السابق وفي مطلع كلامنا, مندرج تحت باب موجبات الغسل, حيث ذكروا خروج المني وذكروا المذي وغيرها من الخارج من السبيلين الموجب للغسل, ولم يقتصر ذلك يعني, ومن حقه ومن يعني مكملات موجبات الغسل أو الخارج من السبيلين هو خروج دم الحيض والنفاس. وهذا الأمر وهو اهتمامهم بجمعها في باب واحد ليس قاصرا على أبواب الفقه, بل حتى كتب الحديث خصصوا بابا يجمع أحاديثه. مالك في الموطأ رحمه الله عقد له عدة أبواب متتالية. ثم إن باب الحيض يختلف عن غيره من أبواب الفقه, لأن دم الحيض له أحكام خاصة ليست لغيره من أنواع الخارج من السبيلين, بل أحكامه مؤثرة على أبواب كثيرة من أبواب الفقه. فالحيض يؤثر على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى النكاح وعلى الطلاق وعلى العدة وعلى الكفارة. ولما كان كذلك جرت عادة أهل العلم أن يتكلموا عن أحكام حكم الشيء عند أول موضع يرد ذكره فيه, فلذلك جعلوا باب الحيض رغم اشتماله على مسائل متعلقة بهذه الأبواب الثمانية أو بهذه الكتب الثمانية جعلوه في كتاب الطهارة, لأن أول موضع يتكلم فيه عن أحكام الحيض هو عند ورود موجبات الغسل. لكنهم مثل ما ذكرت آنفا تنوعوا في ذكره في بين أبواب الفقه, غالبهم يذكره ضمن أبواب الطهارة, وبعضهم ذكر عقد له بابا وسماه كتاب الدماء وذكر من بينها دم الحيض والنفاس. لكن المصنف كما سبق معنا قبل قليل ذكرنا أنه ذكره بعد الغسل وخالف فيه غالب المصنفين, لأنه جعله من يعني أقرب ما يكون إلى موجب من موجبات الغسل, ولم يتكلم في الباب هذا كما سيأتي معنا عن كثير من المسائل التي ذكرها الفقهاء في أبواب الحيض. المسألة الثالثة قول المؤلف هنا دم الحيض والنفاس. بيّن المؤلف ابن جزي رحمه الله معنى دم الحيض في كتابه الآخر فقال: الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة من غير ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد. هذا التعريف ذكر فيه المصنف رحمه الله عدة قيود هي المحددة للمرأة الحائض. الدم الخارج من فرج المرأة, خرج ما ليس بدم وخرج ما يخرج من غير السبيلين أو من غير الفرج, فهو ليس لا يعتبر دم حيض. قوله يمكن حملها يعني أخرج الصغيرة والآيسة, لأن الصغيرة لا تحمل أو لا تحمل, والآيسة التي انقطع أيست من الحمل أو انقطع دم حيضها. قال من غير ولادة أخرج به دم النفاس, فإن النفاس يكون عقب الولادة. قال ولا مرض أخرج به دم المرض وهو الاستحاضة. قال ولا زيادة على الأمد وهي أيضا الاستحاضة وهو الدم الذي يخرج فوق عادة المرأة كما سيأتي معنا. وأما دم النفاس فقد عرفه المصنف أيضا رحمه الله في كتابه القوانين فقال: دم النفاس الخارج من الفرج بسبب الولادة, الخارج من الفرج بسبب الولادة, وهو هو الاحتراز الذي سبق أن ذكره رحمه الله تعالى عندما عرف دم الحيض. ثم بعد ذلك بدأ المصنف في في بيان أحكام الحيض فقال: إذا خرج للمرأة دم الحيض والنفاس فلا بد إذن من خروج الدم لتتعلق أحكامه به. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يخرج هذا الدم فلا تتعلق به الأحكام، سواء كان عدم نزول خروج الحيض أو نزول الحيض بها خروجه من جسمها بفعلها كشرب المرأة لدواء يمنع الحيض، أو كان بسبب مرض وغيره. فإن كان لمرض فالعبرة بخروجه، إذا ما خرج الحيض من فرجها فإنه لا عبرة، لا يلزمها أحكام الحيض. أما إن كان خروجه أو منع خروجه بسبب من المرأة فهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها، وهو ما يعني اشتهر الآن بين النساء بحبوب أدوية منع الحمل أو تأخير الحيض أو نحو ذلك، ما حكمها؟ الفقهاء المالكية اختلفوا في ذلك. يقول ابن رشد في البداية أو في البيان والتحصيل، قال ابن كنانة: يكره ما بلغني أن النساء يصنعنه ليتعجلن به الطهر من الحيض من شرب الشجر والتعالج بها وبغيرها. قال ابن رشد: المعنى في كراهية ذلك لها ما يخشى أن تدخل على نفسها من الضرر في جسمها بشرب الدواء الذي قد يضر بها. انتهى كلامه. وقبل أن أتكلم عن كلام المصنف أو كلام ابن رشد هنا، الحقيقة أن العلماء السابقين درسوا بعض المسائل قبل أن يتصوء أن يعني ورود مثل العلم الحديث. الآن غالب النساء إنما وردت إليهن الاختلاط في دم الحيض وطول مدة الحيض وكثرة أسئلتهن عن الحيض، سبب ذلك هو هذه الأدوية التي تأخذها النساء لمنع الحمل أو لتأخير العادة الشهرية أو غير ذلك. وابن رشد رحمه الله يقول سبب كراهية ابن كنانة لشرب المرأة الدواء لما قد يؤول إليها من الضرر، والواقع الآن أوضح صحة ما ذكره السادة الفقهاء رحمهم الله تعالى. فابن رشد جعل العبرة في الكراهية ما قد يعود على بدنها من الضرر، لكن لم يتكلم عن المسألة الأصلية وهي أن ذلك غير رافع لحيضتها. فالعبرة إذن بخروج الدم ولم يخرج، فإذا لم يخرج الدم سواء كان بفعلها أو بسبب مرض فإنه يعتبر لا تعتبر حائضا حتى يخرج، لكن حكم منعه منع خروجه هذا هو الذي قال إنه كراهة. ولذلك يحمل أيضا كلام الإمام مالك في كراهيته شرب المرأة للدواء تشربه لتأخير الحيض، فقال: ليس ذلك بصواب وكرهه. فاستخدامه مكروه، لكن إذا استخدمته المرأة وتوقف الدم فقد ارتفع حيضها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يعني ثبت عندنا أنه خرج دم الحيض والنفاس من المرأة. قال المؤلف: تركت الصلاة والصيام وتقضي الصيام بعد ذلك ولا تقضي الصلاة. بدأ المؤلف لأنه قصر كتابه على الضروري مما يحتاجه الرجل والمرأة، فاقتصر في أحكام الحيض على الضروري جدا. إذا ثبت خروج الدم من المرأة سواء دم حيض أو دم نفاس على ما بينا، فماذا يلزمها أو ما يترتب عليه؟ قال: يترتب على خروج دم الحيض والنفاس تركها للصلاة والصيام. وهو إنما ذكر هنا ما يزيد على الطهارة الصغرى وما يزيد على ما ذكره في باب الغسل في باب الجنابة. يعني المؤلف رحمه الله ذكر باب الغسل وبين أن الجنب يمتنع من أمور كثيرة، منها قراءة القرآن ومنها إلى التي سبقا ذكرناها في المجلس السابق. لما جاء لباب الحيض لم يذكر من آثار الحيض إلا ما زاد على الآثار السابقة في باب الغسل. قال تركت قال يعني ذكر ما يزيد على الطهارة على ما تمنع به الحدث الأصغر وما يمنع به الحدث الأكبر، لكنه فصلها رحمه الله تعالى في كتابه الآخر القوانين فقال يمنع الحيض والنفاس 12 شيئا، منها السبعة التي تمنعها الجنابة، هذا كلام السابق، الصلوات كلها وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد والطواف والاعتكاف وقراءة القرآن، وقيل يجوز لها القراءة عن ظهر قلب، وتزيد 5 يعني الحائض تزيد على الجنابة ب5 وهي الصيام إلا أن تقضيه ولا تقضي الصلاة إجماعا، والطلاق والجماع في الفرج قبل انقطاع الدم بإجماع العلماء، والجماع بما دون الفرج قبل انقطاع الدم، والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال خلافا لأبي حنيفة. ابن شاس رحمه الله تعالى قسم ما يمنع على المرأة بسبب الحيض والنفاس فقال وحكمه يعني حكم دم الحيض والنفاس امتناع أمور 5. الأول ما يفتقر إلى الطهارة وكسجود التلاوة والطواف والصلاة وغير ذلك، ثم لا يجب قضاء الصلاة عليها. الثاني دخول المسجد. الثالث الصوم فلا يصح منها ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. الرابع الطلاق واختلف هل منعه فيه خيفة من تطويل العدة أو هو شرع غير معلل. ثم قال الخامس الجماع، لكن ابن جزي رحمه الله اقتصر هنا على الصلاة والصيام لما ذكرناه غير مرة أنه يتكلم عما علمه ضروري لكل أحد، ثم إن بقية المسائل التي ذكرها هنا والطلاق وغيره لم يذكر تفاصيلها أصلا في هذا الكتاب، فكيف يذكر ما تمنع المرأة منه بسبب الحيض وهو لم يتكلم عنه؟ فهو لم يتكلم عن الطلاق ولم يتكلم عن غيره من المسائل التي لا يشترط علمها لكل أحد. لكن الصلاة تمنع على الحائض لأن الدم يمنع وجوبها وصحتها، يعني لا تجب الصلاة عليها ولو فعلتها فصلاتها غير صحيحة، والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه، وذلك أيضا إجماع من العلماء. وأما منع صحة الصلاة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك كما رواه أبو داود، وقال أيضا في الحديث الذي رواه مسلم إذا كان يعني دم الحيض فأمسكي عن الصلاة، ولأن دم الحيض والنفاس يمنعان رفع الحدث فمنع إذن الأداء، ولا خلاف في ذلك كما حكاه القاضي عبد الوهاب رحمه الله. وأما منع الحيض والنفاس للصيام فلا خلاف فيه أيضا، ولا خلاف أيضا في أنهما لا يمنعان وجوبه وإن منع أداءه، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما معنى قولنا يمنعان وجوبه ولا يمنعان وإن لا يمنعان وجوبه وإن منع أداءه؟ العبادات عندنا الصلاة وعندنا الصيام. الصلاة نقول إن الصلاة غير واجبة على المرأة ولا يجوز لها أداؤها، على المرأة الحائض ولا يجوز لها أداؤها، والصيام واجب على المرأة الحائض لكنه يمنعها من أدائه. فإذا طهرت من حيضها وجب عليها قضاء ما كان واجبا عليها في وقت الحيض وهو الصيام، أما الصلاة فليست واجبة عليها ابتداء. والفرق بينهما قال العلماء للمشقة في قضاء الصلاة لتكرارها بخلاف الصيام فهو غير متكرر، وأيضا قالوا أن ذلك يؤدي إلى فوات ما يجب في المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضي، يعني أنه سيفوت عليها شيء كثير. ولذلك المؤلف هنا قال وتقضي الصيام بعد ذلك ولا تقضي الصلاة، يعني أن الحيض يمنع لا يمنع الوجوب وإنما يمنع الأداء. فلذلك قالت عائشة، وذلك كل ما أخذ من قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني لأنه واجب على المرأة هي مأمورة به، ولا نؤمر بقضاء الصلاة لأنها غير واجبة عليها وغير مأمورة بأدائها. نعم. ولا يجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أن تنام معه بسراويل أو غيرها ويتمتع بما فوق السراويل من جسدها. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يمنع أو ما تمنع منه المرأة بسبب خروج دم الحيض والنفاس، أتى إلى ذكر الصوم والصلاة، أتى إلى أمر ثالث له علاقة بغيرها وليس له علاقة بها، وهو معاشرة زوجها لها. فذكر هنا مسائل: الأولى ما أشار إليه بقوله ولا يجوز لزوجها أن يجامعها، أي مما يحرم على المرأة بسبب دم الحيض ودم النفاس أمر يخاطب به زوجها، وهو منعه من مجامعتها، وأن ذلك محرم عليه، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم، لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن، فأمره باعتزالها ثم نهاه عن قربانها، أو عن المقصود بها هو جماعها في الفرج. المسألة الثانية هو النوم مع الحائض، حيث قال المصنف رحمه الله ويجوز أن تنام معه بسراويل أو غيرها، فالنوم مع الحائض جائز لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة شدي أو شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك، كما رواه الإمام مالك في الموطأ وأصله في الصحيحين. والنوم مع المرأة سواء كان عليها سراويل وهو ما يستر العورة، أو كان عليها إزار، أو غيره من الملابس التي تختلف باختلاف البلدان والأزمان، ما دام أن موضع الحرث وهو فرج المرأة الذي يخرج منه الدم مغطى عن وصول ذكر الزوج إليه فلا مانع من نومها معه. هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى غير إلى المسألة الثالثة، يعني مما يمكن أن يعايا بها، فيقال يعني مرض أو عذر يلحق بشخص فيحرم فيتسبب في حرمان شخص آخر من أمر حلال، فالحيض يخرج من المرأة ثم يحرم على زوجه وطؤها، والدم يخرج منها ولكن الحرمة متجهة ابتداء إلى زوجها، فهذه من المسائل التي يلغز بها. المسألة الثالثة قول المؤلف ويتمتع بما فوق السراويل من جسدها، وهي مسألة الاستمتاع بالحائض في غير الفرج، أي يجوز له أيضا الاستمتاع بالحائض بما فوق السراويل من جسدها، يعني من بقية جسدها كصدرها ونحرها وغير ذلك. وقال في القوانين إنما يجوز أن يتمتع عند الأربعة في أعلى جسدها بعد أن تشد إزارها، فدل كلام المصنف هنا على عدة أحكام: الأول أن المحرم فقط هو الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج، الثاني أن مباشرة جسم الحائض لا يؤثر في المباشر، وأن النجاسة هي في الدم الخارج منها فقط. الثالث أن عرق الحائض ولعابها وما يخرج من جسدها طاهر. المصنف رحمه الله في كتاب القوانين قال: وجسد الحائض وعرقها وسؤرها طاهر. والدليل على هذه الأمور ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والعلماء تكلموا هنا عن مسألتين مهمتين، وهو مسألة مباشرة المرأة الحائض. الأولى أن الواجب على المرأة كما هو ظاهر حديث عائشة يجب عليها تمكين زوجها من مباشرتها إذا كانت حائضا إذا رغب في ذلك، وهذا بخلاف ما تفعله بعض النساء من العزلة التامة عن زوجها فترة حيضها ونفاسها. المسألة الثانية أن الزوج إذا كان لا يستطيع إمساك إربه ويخشى من الوقوع في الحرام وهو مجامعتها وهي حائض، فإنه لا يجوز له مباشرتها فترة حيضها ونفاسها، لأن المسلم مطالب بالبعد عن المحرم وعما يقود إليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك قال ابن حبيب: لا تقرب الحائض من حد الإزار للذريعة. ولكن تكلم الفقهاء في مثل هذه المسألة ما هو حد الإزار الذي تلبسه المرأة الحائض، فقال المازري مثلا: الإزار من السرة إلى الركبة، فيكون النهي عن الوطئ فيما بين هذين حماية لئلا يقع في وطئ الفرج الذي هو ممنوع، كما نهي عن التنفل بعد العصر حماية للذريعة. ثم شرع المؤلف في بيان نهاية العذر في ترك هذه العبادات ومنع الجماع. نعم. فإذا انقطع دم الحيض أو النفاس اغتسلت ساعة انقطاعه وصلت ما حضر من الصلوات وحلت لزوجها. يعني هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قريب منها ما قاله في القوانين: فإذا رأت الحائض أو النفساء علامة طهرها اغتسلت من ساعة، وجاز لها كل ما تمنع منه الحائض والنفساء. المؤلف هنا بدأ بما يترتب على انقطاع الدم قبل أن يبين بما يعرف انتهاء الحيض والنفاس، وجعل الكلام عنه بعد انتهائه من بيان ما يترتب عليه، ولو أخرها رحمه الله لكان أنسب كما فعل في القوانين في كتابه الآخر القوانين، فإنه ذكر علامة الانقطاع ثم ما يترتب عليه. ثم تكلم المصنف عن حكمين مما يجب على الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم. الحكم الأول الاغتسال، وهو ما عبر عنه بقوله اغتسلت ساعة انقطاعه، يعني إذا ثبت عند المرأة انقطاع الدم بأحد الحالتين اللتين سيذكرهما المؤلف لاحقا، وهما خروج القصة البيضاء أو انتهاء مدة العادة، فإنه يجب عليها الاغتسال ساعة انقطاعه. فهنا مسألتان: الأولى أن الغسل هنا واجب على المرأة، لقول الله عز وجل: فإذا تطهرنا، يعني اغتسلنا من حيضهن. ولما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما طهرت من نفاسها فقال: اغتسلي واستثفري ثم أهلي. والمسألة الثانية أن ظاهر كلام المؤلف أن الغسل يجب على الفور لقوله ساعة انقطاعه، لأنه يترتب على انقطاعه عبادات مؤقتة بأوقات، ومفهوم كلامي أنه لا يجوز لها تأخير اغتسالها من حيضها عن ساعة انقطاعه عنها إذا كانت ستفعل ما ذكره بعد ذلك بقوله صلت وحلت لزوجها، لأن المرأة ليست مطالبة بتتبع انقطاع الدم كل وقت، فقد جاء في النوادر والزيادات قول ما رواه ابن القاسم عن مالك: وليس على المرأة أن تقوم فتنظر طهرها قبل الفجر، وليس من عمل الناس. فظاهر كلام الإمام مالك أن الغسل لا يشترط فيه موالاته للطهر، بل إن الظاهر أن الأحكام تتعلق بانقطاع الدم حتى وإن لم تغتسل، لكن إذا وجب عليها صلاة مفروضة فإنه يجب عليها الغسل على الفورية. الحكم الثاني: مما يترتب على انقطاع الدم انتهاء ما حرم عليها بسبب الحيض، وهو ما عبر عنه رحمه الله بقوله: وصلت ما حضر من الصلوات وحلت لزوجها. وبناء على ما سبق قبل قليل، فإن سياق العبارة هو: فإذا انقطع دم الحيض والنفاس ووجبت الصلاة اغتسلت ساعة انقطاعه وصلت. فهنا مسألتان: الأولى أنها إذا اغتسلت بعد انقطاع الدم فإنه يعود عليها ما كان ممتنعا عليها مما ذكرناه سابقا، لكن المؤلف اكتفى هنا بما ذكره هناك، وهو الصلاة والجماع، لكنه لم يذكر الصيام لأنه يتكلم عن الفوري منها، وإذا صحت منها الصلاة فيصح كل ما يشترط له الطهارة مما ذكره مما ذكرناه قبل قليل عن ابن شاس: ما يفتقر للطهارة كسجود التلاوة والطواف والصلاة ونحو ذلك. أما الصيام فإنه يختلف عنها بأنه يجب قضاؤه، فهو كما ذكرنا أيضا خروج الدم يمنع الصحة لا يمنع الوجوب. والدليل على حل ما كان محرما عليها بعد انقطاع الدم قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وقوله أيضا إذا كان فأمسك عن الصلاة، فمفهومه أنها إذا انقطع عنها الدم رجعت لوجوب الصلاة. المسألة الثانية: قول المؤلف ما حضر من الصلوات يدل بمنطوقه على وجوب الصلاة التي دخل وقتها فقط، فيستفاد منها أن الصلاة التي مضى وقتها لا يجب عليها أداؤها، وكذلك ما لم يدخل وقتها لا تجب عليها إلا بدخول الوقت. ومسألة إدراك المرأة عند طهرها للصلاة المجموعة إلى غيرها، سواء كانت مما مضى أو مما سيأتي، كأن تطهر مثلا ينقطع الدم عنها بعد دخول وقت العصر، فهل يجب عليها صلاة الظهر مع العصر لأنها تجمع إليها؟ وكذلك لو طهرت في وقت صلاة الظهر ثم عادت إليها الحيضة، فهل يجب عليها صلاة العصر مع صلاة الظهر لأنها تجمع إليها؟ هذه مسألة خلافية لا نطيل الكلام معنا، لأننا يعني المقصود هو شرح ألفاظ كلام المؤلف. نعم. ويعرف انقطاع الدم إذا خرجت الخرقة نقية أو خرج فيها البياض، فإن طالت أيام الدم أكثر من العادة فليس ذلك بحيض، وإنما يقال لذلك استحاضة، فتغسل المرأة حينئذ وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة. نعم، المؤلف هنا عاد إلى ما ذكرناه قبل قليل، وهو بيان ما تعرف به المرأة انقطاع الدم عنها وتكون طاهرة بعده، فقال: ويعرف انقطاع الدم إذا خرجت الخرقة نقية أو خرج فيها البياض. ففي كتابه الآخر يقول: وللطهر علامتان: الجفوف من الدم والقصة البيضاء، وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض. والمؤلف ذكر العلامتين هنا لكن بلفظ آخر، فقال في العلامة الأولى: إذا خرجت الخرقة نقية. هذه هي العلامة الأولى، يعني أن المرأة إذا انتهى مدة حيضها فإنها تنظف مكان الدم بخرقة، فإذا خرجت الخرقة نقية فقد انتهى حيضها، وهي التي تسمى الجفوف، يعني تدخل الخرقة فتخرج نقية لجفاف الدم. قال ابن القاسم: والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. والعلامة الثانية أشار إليها هنا بقوله: أو خرج فيها البياض، وهي التي تسمى القصة، وهي لفظة مستعارة من الجير المسمى بهذا الاسم، شبهت به لبياضها. والمصنف فسرها في كتابه الآخر القوانين فقال: إنها ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض. وقال علي عن مالك: والقصة ماء أبيض كالمني، وسمي قصة لأنه شبيه بالتراب الأبيض الذي يجصص به البيوت. وقال ابن حبيب: القصة ماء أبيض هو علم الطهر. يسمى عندنا إلى الآن في هنا في السعودية الجص، الذي يوضع في يعني جدران البيوت قبل أن يأتي هذا ما وصلنا إليه من الإسمنت ونحوه. الدليل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ، أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة، فيسألنها عن الصلاة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. هاتان العلامتان هما الغالب في النساء، لكن قد يختلف لون القصة، فقد تخرج بيضاء بما يشبه ماء المني، وقد تشبه ماء العجين. ولذلك قال ابن هارون: يحتمل عندي أن يختلف باعتبار النساء واعتبار أسنانهن وباختلاف الفصول والبلدان. ولم يتكلم المؤلف عن مسألة يعني يتكلم عنها الفقهاء، وهو من اعتادت علامة وجاءتها العلامة الأخرى هل تعتد بها أم لا. يعني هي تعودت أن طهرها يكون بالجفوف ثم القصة البيضاء، يقولون العبرة بوجود إحدى هاتين العلامتين. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في بيان أحكام نوع ثاني من الدماء، وهو دم الاستحاضة، فقال: فإن طالت أيام الدم أكثر من العادة فليس ذلك بحيض. قبل أن نبين أحكام المستحاضة فلا بد من إيضاح مفهوم هذه العبارة التي ذكرها المصنف، وهو قوله: فإن طالت أيام الدم أكثر من العادة. فمعنى ذلك أن هناك أياما تعتبر أياما معتادة للحيض، وهذه المسألة رغم أهميتها وهي من أكثر ما يورد على النساء، وهو كم مدة الحيض، هل هو يوم أو يومان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو خمسة عشر، وكيف وكم عادة المرأة، وهل له عدد معين لكل مرأة أم أن كل مرأة تختلف عن الأخرى. هذه في الحقيقة المصنف هنا لم يشر إليها، لأن الدخول فيها يحتاج إلى تفصيل، وسيخرج به عن ما ألف الكتاب له، وهو قصده الاختصار. نقول إن المرأة الحائض لا تخلو من أربع حالات ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه القوانين، فقال: وأما أكثره يعني أكثر الحيض فمختلف باختلاف النساء، وهن أربع: مبتدأة ومعتادة وحامل ومختلطة. فالمبتدأة تعتبر بأيام لداتها، فإن تمادى بها الدم اغتسلت وكانت مستحاضة. يعني المرأة المبتدأة يقصدون بها المرأة الصغيرة التي أول مرة يأتي إليها الحيض، فبما تعتبر أيام الحيض؟ قال: تنظر إلى لذاتها، يعني لذاتها بنات جنسها، أخواتها، أمها، عمتها، خالتها. فإن الغالب أن النساء يكون يعني دم الحيض مدة الحيض متقاربة بينهن. والمعتادة هي التي تعودت خرج يعني لها سنة أشهر أو سنوات يخرج لها من الحيض فتعرف كم مقداره 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام. ثم الثالثة الحامل قال إذا رأت الدم فهو حيض أثناء حملها. الرابعة هي المختلطة التي ترى دما يوما أو أياما والطهر تراه يوما أو أياما حتى لا يحصل لها طهر كامل ثم فصل في حكمها. لكن إذا زادت المدة دم على هذه المدة على مدة المبتدأ ومدة المعتادة ومدة المختلطة هذا هو الذي يسمى الاستحاضة. فالمؤلف رحمه الله أشار في هذا الكتاب الضروري في علم الدين إلى أيام عادة المرأة دون دخول في تفاصيل حالات المرأة الأربع، لأن المهم علينا أن نعلم ماذا يجب عليها إذا استمر خروج الدم بعد انتهاء أيام حيضها، سواء كانت لها عادة أو وهي من تعودت خروج الدم منها فعرفت مدته ووقته من الشهر أولا ووسطها وآخرة، أو لم يكن لها عادة كالصغيرة التي تحيض لأول مرة فهي التي يسمونها المبتدأة، فهذه تقيس نفسها كما ذكرنا بلداتها يعني بقريباتها. فلو فرضنا مثلا أن عادة المرأة 6 أيام ثم استمر خروج الدم بعد اليوم السادس، أو كانت عادتها 3 أيام ثم استمر خروج الدم زيادة على تلك المدة، فهذا الدم الزائد عن المدة المعتادة يسمى استحاضة، وهو الذي يتكلم عنه المؤلف هنا بقوله فإن طالت أيام الدم أكثر من العادة فليس ذلك بحيض وإنما يقال لذلك استحاضة. وقد وصفه المصنف رحمه الله في كتابه الآخر القوانين فقال وأما دم الاستحاضة فهو الخارج من الفرج على وجه المرض. فدم الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد انتهاء عادتها، وهو قد يوافق الحيض في لونه ورائحته وقد يختلف عنه، لكن يعتبر دم فساد لا يأخذ أحكام الحيض. ولذلك قال المصنف هنا فتغسل المرأة حينئذ وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة. فذكر رحمه الله وختم بها هذا الباب الأحكام المترتبة على المرأة بعد استمرار خروج الدم معها بعد انتهاء مدة عادتها، فقال فتغسل المرأة حينئذ وتصلي وتحل لزوجها، يعني إذا انتهى أيام عادتها وفق ما ذكرناه قبل قليل من انتهاء الأيام المعتادة فلا يشترط ظهور العلامتين وهما الجفوف والقصة البيضاء، فالعلامات هي لغير المستحاضة، أما المستحاضة فعلامتها هو انتهاء المدة المعتادة. فصار معنا إذن 3 علامات لانتهاء الدم لانتهاء الحيض: القصة البيضاء الجفوف والقصة البيضاء وانتهاء المدة المعتادة، لكن انتهاء المدة المعتادة خاص بالمستحاضة التي يخرج معها دم كثير بعد الحيض. فيجب عليها إذا كانت مستحاضة ما يجب على من ظهرت لها العلامتان السابقتان وهو الاغتسال. وذلك المؤلف هنا الحقيقة قوله هنا غسلت موهم فتغسل المرأة حينئذ، يحتمل أن المقصود به أن تغسل فرجها وهذا غير متصور، فالظاهر أن قصده بكلمة تغسل أنها تغتسل، فلعلها سقط حرف من الناسخ فتغتسل المرأة حينئذ لتتوافق مع كلامه رحمه الله في كتابه الآخر، ولأنه الغسل الدم هنا لا فائدة لا ثمرة له. قال فيجب عليها، فيمكن القول بناء على ما سبق حين باعتبارنا أن كلمة فتغسل أنه مقصود به الاغتسال، يكون المصنف هنا كرر في الكلام، فإنه سبق أن قال فإذا انقطع دم الحيض أو النفاس اغتسلت ساعة انقطاعه وصلت ما حضر من الصلوات وحلت لزوجها. ثم أعاد الكلام هنا، والمصنف في كتابه القوانين قال: ولا تمنع الاستحاضة شيئا مما يمنع منه الحيض أو يمنع منه الحيض، ويستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وأوجبه الشافعي، واختلف هل تغتسل إذا انقطع دم الاستحاضة. هذا كلامه في القوانين. الدليل على أن المستحاضة تغتسل بعد انتهاء مدة الحيض على تصحيحنا لهذه العبارة هو حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، وفي لفظ إن ذلك عرق، يعني إما بالفتح أو بالكسر، إما أن يعود الضمير إليها إن ذلك، أو إن ذلك يعني الدم عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وهو هنا قال: وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، يعني لم نتكلم عن مسألة تصلي وتحل لزوجها، لأنه سبق أن ذكرها قبل قليل، فهو كلام في حقيقته مكرر لعبارته السابقة، لكنه ختم الكلام فقال: وتتوضأ لكل صلاة، يعني أن المرأة التي استمر معها خروج الدم فكانت مستحاضة فإنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة. يقول الخطابي رحمه الله: اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك. وهذا القول وهو ما ذكره لكن المؤلف هنا يقول يجب الوضوء، وهذا القول بوجوب الوضوء على المستحاضة اختاره المصنف كما ذكرنا، ومع أنه في كتابه القوانين نص على استحبابه، وأن القول بالوجوب هو اختيار الشافعي، ولكن قوله هنا وتتوضأ لكل صلاة الأصل فيه أنه مقصوده منه هو الوجوب، لكن الصحيح هو أنه لا يجب الوضوء عليها لكل صلاة، لأن هذا هو الذي يوافق الأدلة، وهو ما اختاره أيضا الإمام مالك من استحباب الوضوء لها لكل صلاة. والدليل على إيجاب الوضوء، الذين أوجبوا الوضوء استدلوا بدليل ما ورد في الحديث في رواية للحديث السابق أنه قال: وتوضئي لكل صلاة. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري في صحيحه ولا مسلم أيضا، وخرجها أبو داود وصححها قوم من الحديث، لكن ضعفها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وضعفها غيره، وتكلم عنها ابن رجب. وشيخ الإسلام بن تيمية يرى أن حكم المستحاضة حكم من حدثه دائم، فهو لا يستفيد من الوضوء شيئا لأن الحدث دائم ومستمر، فلعل القول باستحباب الوضوء أهون من القول بإيجابه، لأن إيجابه يحتاج إلى دليل ولا دليل، والدليل الذي استدل به من يوجب الوضوء على المستحاضة يعني محل نقد من العلماء، فيعني لعل القول بعدم الوجوب هو الراجح وهو الذي عليه العمل. وبهذه المسألة ينتهي كلامنا على باب دم الحيض والنفاس، وبه ينتهي مجلسنا هذه الليلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم يسرنا اليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.